أكثر علينا السؤال، ومن أسباب تخلف المسلمين ما يبث في أجهزة إعلامهم وخاصة المجلات، فمثلا مجلة العربية التي تصدر في الكويت بها من الفكر الشيوعي الإلحادي ما يكسب عقائد المسلمين وخاصة عدد الأخية، وأيضا مجلة طبيبة تدعو إلى الإسلام الخلقي وإلى البحث الجن، فما ترون في مثل هذه المجلات؟ ماذا لك تحصل بها؟ جملة وسائل الإعلام كلها من وسائل الهدف، كلها من وسائل الهدف والأسباب لعصر المسلمين، ونحن وسائل الإعلام الإنتاج والإذاعة والصحافة في كل مكان مما يخالف فرع الله كله يشفع بحق، وهناك كل ما يفعل الدعوة مجلة العربي والحبيب والمجلات الأخرى يقع فيها في الحروب ما لم يقع في الحادثين على بلاد الأخرى ومجلات كبيرة وفي الإذاعات المتنوعة المنظورة والمسموعة فيها من أكثر ما تهدم ونظر من أشياء أكبر المسلمين من أشياء كثيرة لا تعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.